راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن فاروق هذه الأمة، أمه أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فهو أخو حفصة لأمها وأبيها، واسم أمهما زينب بنت مضعون الجمحي أخت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. أسلم عبد الله صغيرا وهاجر مع أبيه من مكة إلى المدينة وهو دون سن الاحتلام. استصغر يوم غزوة أحد فلم يلحق بالجيش، فكانت غزوة الخندق أول غزواته. وفي ذلك يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلحقني وأنا ابن 14 سنة فردني، فعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وعلى ذلك فكان سن عبد الله بن عمر حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 21 عاما أو 22 عاما. عبد الله بن عمر من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له همة وعزما ورأيا ورشادا وهدى تجده عند كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان. كان رضي الله عنه من أشد الناس اهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما في السير: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر، يعني ألزم بسنتي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر. وكان نافع رحمه الله تعالى وهو مولى عبد الله بن عمر يقول: كان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا والظن أن ابن عمر صلى فيه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوما تحت شجرة فكان عبد الله بن عمر يتعاهدها ويصب الماء في أوصالها حتى لا تيبس، ومن ثم كان يجلس تحتها كمجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان ورعا زاهدا تقيا نقيا عابدا. أما عن ورعه فانظر إلى ما يخبرنا به نافع يقول: ما تلا عبد الله بن عمر قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا وأخذه البكاء حتى يغلبه. وفي ذلك يقول سمير الرياحي محدثا عن أبيه قال: قرب لابن عمر ماء مبردا فبكى بكاء شديدا، فقالوا: ما يبكيك يا ابن عمر؟ قال: تذكرت قول الله تبارك وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وما رأيت اشتهاهم لشيء اشتهاهم للماء المبرد أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. كان ورعا يقول فيه طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لو كنت شاهدا لأحد من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وتقول أو يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا ونحن متوافرون ما منا من أحد أملك لنفسه عن الدنيا من عبد الله بن عمر. وقال: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. أما عن عبادته فهذا حديث بين أيدينا يخبرنا أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، وذلك يفسره ويوضحه وصف نافع لعبادة ابن عمر من الليل، فيقول: كان ابن عمر ينام من الليل إغفاءة كإغفاءة الطائر لا تتجاوز 5 أو 10 دقائق، ثم يقوم فيصلي من الليل صلاة طويلة، ثم يغفو إغفاءة كإغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي صلاة طويلة، يفعل ذلك في ليله 4 أو 5 مرات. وحدث عنه أو عن حاله فقال: كان عبد الله لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. تلك عن عبادته، أما عن إنفاقه وجوده وسخائه وكرمه فحدث ولا حرج، فإنه من المأثور عنه أنه كان إذا نظر إلى شيء من ماله فأعجبه قربه لله عز وجل، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت له جارية حسناء أحبها وشغل وشغف بها، فأعتقها وزوجها مولاه نافع، فهي أم ولد نافع، فلما عوتب في ذلك قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وارد في سيرته أنه ما مات حتى أعتق 1000 رقبة أو يزيد. وهذا أيوب بن وائل الراسبي يخبرنا أن ابن عمر تأتيه الأموال وافرة 4000 درهم وقطيفة. قال: فلما كنا من الغد رأيته في السوق يشتري علفا لدابته نسيئة على كثرة هذا المال، قال: فانقلبت أسأل مولاه، فقال: والله ما طلع عليه الصبح حتى وزعها بين المساكين والفقراء، ولقد سألناه عن القطيفة فقال: لقد وافقت مسكينا فأعطيتها إياه. فخرج أيوب إلى السوق ينادي في أهل السوق: يا أهل السوق، ماذا تصنعون بدنياكم وهذا عبد الله بن عمر تأتيه 4000 درهم فيوزعها، ثم يصبح يشتري لدابته علفا نسيئة، يعني بالدين. هذا إنفاقه رضي الله عنه وأرضاه. وأما عن حبه للناس ومخالطته لهم فهو يحدثنا عن نفسه فيقول: والله إني لأخرج من داري أتقلب في أسواق المدينة ما لي من حاجة إلا أن أرى الناس أخالطهم وأصافحهم أسلم عليهم ويسلمون علي. وهذا أمر محمود، فنحن في حاجة إلى نشر ثقافة السلام، التحية، البشاشة والهشاشة، اللين والبر كما قال البعض شيء هين وجه طلق وكلام لين. وأما عن علمه رضي الله عنه وأرضاه فهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المرموق، يقول: إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث يفتي الناس أمدا بعيدا. وكتب إليه أحدهم يقول: أن اكتب إلي بالعلم، فأرسل إليه رسالة قال فيها: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وهي وصية جامعة مانعة حقا أن تكتب بماء الذهب، جرت على لسان ذلك الموفق عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. له مسند من الأحاديث التي رواها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة يعد 2630 حديثا. مات رضي الله عنه 74 للهجرة. وإنما أطلت في ترجمة عبد الله بن عمر لجودتها ونفاستها ولعلو همته وزكاء نفسه، ولأنها وثيقة الصلة بموضوعنا. فموضوعنا عن صغار الصحابة، أولئك الصغار الذين وإن صغرت سنهم وإنما كبرت هممهم وعلت مكانتهم. لنا وقفة مع الحديث، فالحديث يقول فيه عبد الله بن عمر: وكنت أنام في المسجد. ولماذا ينام عبد الله بن عمر في المسجد؟ لماذا لا ينام في بيت أبيه؟ إن عمر كما في صحيح مسلم كان يسكن عوالي المدينة، فالحديث في مسلم: كنت أسكن عوالي المدينة فأتناوب النزول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، فيأتيني بخبر الوحي يوما وآتيه بخبر الوحي يوما. وعوالي المدينة تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرغب ولم يرق لعبد الله بن عمر أن يكون في موطن يبعد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم اختار أن يبيت في المسجد مع أهل الصفة الذين لا يأوون على مال ولا متاع ولا دور، حتى ينهل من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأدب بأدبه ويتخلق بخلقه، ومن ثم كان من أشد الناس اهتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية: قال: فرأيت كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. إن الذي يراه المرء في منامه غالبا هو ما يشغله في نهاره، وهل كان يشغل الكبار والصغار في أمة النبي صلى الله عليه وسلم قديما إلا بأمر الجنة والنار؟ ومن ثم جاءت الرؤيا على هذا النحو: يرهب ويرغب، يطمع في الجنة ويرهب من النار. ألم يأتكم نبأ الأربعة الكبار الأماسل الذين جلسوا في صحن الكعبة، وعبد الله بن عمر أحدهم؟ جلس في صحن الكعبة أربعة من الأماسل الكبار الأفاضل، النجباء الحكماء، ثلاثة من أبناء الزبير هم عبد الله ومصعب وعروة، والرابع عبد الله بن عمر. فقال أحدهم: تمنوا ليذكر كل واحد منكم أمنيته. فقال عبد الله بن عمر: عبد الله بن الزبير، أتمنى الخلافة وأن أقيم أمر المسلمين على أشده. وقال عروة بن الزبير: أتمنى العلم. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى أن أجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عبد الله بن عمر: أتمنى الجنة. قال الراوي: فوالله لقد رأيت عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين، قد تقلد الخلافة، ولقد رأيت عروة بن الزبير رأسا في العلم يرجع إليه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرى الإمام مالك أن إجماعهم كإجماع الدنيا. قال: ولقد رأيت مصعب بن عمير، مصعب بن الزبير، وقد جمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وما أراها إلا الرابعة، قد بقيت للرابع أي الجنة، قد بقيت لعبد الله بن عمر. تلك همته. أما الوقفة الثالثة مع هذا الحديث ففي قول عبد الله بن عمر: وكنت غلاما شابا، وكنت غلاما شابا. وفي قول سالم معقبا ومتمما للحديث عن أبيه: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم توجيها: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. كان ذلك في مرحلة الشباب، بل إن شئت قلت الصبا، لكنه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه، فتمكن وقع من قبله من قلبه فرصد، فلم يحد عبد الله بن عمر عن أن يفعل ما يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتمر السنوات، تتلوها السنوات، حتى يحدث ابنه عن حاله فيقول: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. إنها الاستجابة السريعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطواعية لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فحسب، بل زد على ذلك الديمومة على هذا الأمر، الاستدامة، وهذه هي الاستقامة، أن يستمر وأن يستديم وأن يديم الإنسان الطاعة لله عز وجل. وهذا أمر مشهود في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو الجيل الأول المشهود له بالخيرية. عبد الله بن عمر لم يكن وحده على هذا النحو، ولكن انظر إلى ما رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى من حديث أبي جحيفة السوائي الكوفي، واسمه وهب بن عبد الله، وكان يلقب بوهب الخير. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم شبعانا فتجشأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جحيفة، أكفف أو احبس عليك جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطول الناس جوعا يوم القيامة. قال الراوي: فكان أبو جحيفة لا يملأ بطنه حتى فارق الحياة، إذا تعشى لم يتغدى، وإذا تغدى لم يتعشى. هل رأيت استجابة وديمومة على هذه الاستجابة كاستجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إنهم النجباء العقلاء الحكماء الذين أمروا بالإيمان فآمنوا، أمروا بالأمر بالمعروف فتمروا وأمروا، أمروا بالنهي عن المنكر فانتهوا ثم نهوا الناس عنه، فكانوا أمثل جيل. عنوان له صاحب الجلال صاحب الظلال بقوله: جيل قرآني فريد، وهو كذلك. وعنوان له السيد محب الدين الخطيب بقوله: الجيل المثالي، وهو كذلك. وعنوان له ثالث بقوله: جيل لن يتكرر. وإنا لنسأل الله عز وجل أن يتكرر. كيف لا يكون ذلك وإذا نظرت فيه إلى ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، حبر الأمة وترجمان القرآن، من صدر ترجمته الذهبي رحمه الله في السير فقال: حبر الأمة، فقيه العصر، إمام التفسير، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. كان زكيا متوقد الذهن حاد الذكاء، حتى إن عمر رأى منه ذلك فأدخله على صغر سنه وأجلسه في مجلس فيه الكبار من الصحابة، فيه أشياخ بدر، فكأنهم وجدوا على عمر لما أجلس هذا الصبي معهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لم تجلس هذا معنا وتدخله علينا ولنا أبناء مثله؟ فقال: هو من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاني يوما ودعاهم، وما رأيت أنه دعانا إلا ليريهم مني. قال: فلما جلسنا قال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: فقال بعضهم: أمر من الله عز وجل إذا أتم النعمة علينا أن نحمده ونسبح. وسكت البعض، فقال: أتقول بمثل قولهم يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. قال: والله ما أعلم منها إلا ما قد علمت. فأراهم سعة علمه وتوقد ذهنه، ومن ثم كان يقول لهم: لما لا تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه، لم تكتمل عظام رأسه بعد. ابن عباس ولد في الشعب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام، وبقي في مكة مع أبويه، لم يخرج إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليها عام الفتح مع والديه. ومن ثم يقول الذهبي رحمه الله تعالى: صحب النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا، وروى عنه جملة صالحة يعني من الأحاديث، بل حمل عنه علما وافرا. يقول الزبير بن بكار رحمه الله تعالى: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ابن عباس 13 عاماً 13 سنة 13 سنة روى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وضوءه وصلاته وروى عنه علما وافرا، بل سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها وعمل بها وأداها كما سمعها. يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. عبد الله بن عباس كثيرا ما يرد على لسانه في كتب الحديث: بت عند خالتي ميمونة فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل. بل انظر إلى أدبه وتوقيره وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى دقة ملاحظته وسعة علمه وتوقد ذهنه. يقول: بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فوقفت عن يمينه أصلي بصلاته، وقد تأخرت عنه فجذبني إلى جواره حتى أكون بحذائه فتأخرت، فجذبني فانخنست. فلما انفلت من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: يا هذا ماذا بك؟ أقدمك فتنخنس؟ ما منعك أن تكون بحذائي؟ وانظر إلى الجواب الراشد من ذلك الذي لم يبلغ 13 عاما، وانظر إلى جواب ابنك الذي بلغ 20 أو 30 لترى فارقا وبونا شاسعا. قال: إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك رسول الله، وما ينبغي لأحد أن يكون بحذائك، لا ينبغي لأحد أن يكون مساويا لك في المنزلة حتى وإن كان ذلك في الصلاة. إنه الذكاء، إنها الفطنة، إنه الأدب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا. فروى عنه جملة صالحة وهو حبر الأمة وترجمان القرآن: ما من آية في كتاب الله عز وجل إلا وله فيها قول. كيف لا وهؤلاء وأمثالهم ينتمون إلى جيل وسجل الله عز وجل الرضا عنهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل انظر في ثناء من الله عز وجل على المهاجرين والأنصار: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وخبر المهاجرين وخبر الأنصار لا يخفى عليكم: هذا صهيب لما أراد أن يخرج من بينهم وهو شاب مكتمل الشباب، قالوا: والله لن تخرج من بيننا وقد أتيتنا معدما لا تملك شيئا من حطاب الدنيا. قال: أرأيتم لو تركت لكم المال أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: هو لكم. فتركوه يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى. تنظر في هذا الجيل الذي قال الله عز وجل فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فطرأ أنس بن مالك، وأنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20، خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان على حاجته. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه للمدينة أتته أم سليم أم أنس بن مالك فقالت: يا رسول الله، ما من أهل بيت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد قدموا لك شيئا، ووالله لا أجد شيئا أقدمه لك. هذا ابني أنيس، تصغير أنس، خويدمك تصغير خادم، اجعله بين يديك على حاجتك وادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره. وفي ذلك يقول أنس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا مالي لا أحصيه كثرة. ولقد أخبرتني حفيدتي أمينة أنه قد بلغ ولدي وولد ولدي 100، وإنه قد دفن من صلبي في حياتي ما يتجاوز 100. مات رضي الله عنه وأرضاه وقد تجاوز 100 عام، ب5 سنوات. أنس صبي، بل إن شئت قلت طفل، يقوم على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، يلعب مع الغلمان، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض حاجته فيجد ويوافق أنسا فيرسله إلى حاجته ويقول: لا تخبر أحدا. فلما تأخر على أمه سألته: قال: كنت على بعض حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما ذاك؟ قال: هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرك. قالت: إذن فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس لثابت البنان الذي يروي عنه الحديث: والله يا ثابت، لو كنت محدثا أحدا لحدثتك، غير أنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقي على السر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تحملا للمسؤولية، بل انظر إلى تحمل المسؤولية في وجهها الكامل حينما تنظر إلى أسامة بن زيد، الحب بن الحب رضي الله عنهما، ابن زيد بن حارثة المذكور وحده من جملة أمة محمد في القرآن باسمه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه حتى حرم الله التبني. أسامة ابن زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه عمر والكبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لينفذ إلى الشام. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الجيش، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن ثم ورد من غير وجه عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا لقي أسامة قال: السلام عليك يا أميري، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أميري. يقول له ذلك وعمر أمير للمؤمنين. قال الذهبي: قلت: وعمره حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما، 18 عاما، 18 عاما يتأمر جيشا. فانظر إلى شاب من شبابنا في هذا السن لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية نفسه، أسامة يتحمل مسؤولية جيش فيه عمر والكبار من صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة محمد ملأى بالخير، وجيلها الأول مفعمة سيرته ومفعم تاريخه بالخير والهدى والرشاد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الجيل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. ويقول فيه ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، الآية عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجيل هو أول من وجه له هذا الخطاب، فهو معني به من الدرجة الأولى، ثم إنهم أفضل من أمر ونهى، وأكثر الناس إيماناً وضح ذلك من سيرتهم ومن ثناء الله عز وجل وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ترى فيهم صغاراً لكنهم كبار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار كل عام حتى يلحق من اشتد عوده منهم بالجيش. قال سمرة ابن جندب: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وردني، فقلت: يا رسول الله، تجيزه وتردني؟ ولو صارعته لصرعته. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن صارعه. قال: فصارعته فصرعته، فألحقني النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش. انظر فيما ينافح ويجادل النبي صلى الله عليه وسلم في إلحاقه بالجيش حتى يرد موارد الكبار، ولم لا وهو من الكبار وإن صغرت سنه. بل انظر إلى عمير بن أبي وقاص يوم بدر، يراه سعد أخوه يتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، فقال: ما بك؟ قال: أخشى إن رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردني. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ورده. قال سعد: فوالله لقد رأيته يبكي بكاء ما بكى مثله من قبل، حتى يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه فألحقه بالجيش، يقول: والله لقد رأيتني وأنا أعقد له حمائل سيفه، يربط له حمائل السيف لا يستطيع أن يربطها ولا يتمكن منها من صغره. ومات عمير بن أبي وقاص يوم بدر شهيدا، ولسان حاله قبل لسان مقاله يوافق لسان حال ومقال عمير بن الحمام الأنصاري رحمه الله تعالى، إذ يقول: إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة تلك التي سأعيشها حتى أدرك مماتي فأصيب الجنة. الجنة الآن، الجنة الآن، الجنة الآن. لما كان في أمة محمد أمثال هؤلاء، جاز لأمة محمد أن تسود الدنيا بأسرها فتحكمها من أقصاها إلى أقصاها. انظر إذ نظرت إلى مصعب بن عمير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب من نجباء الشباب، ذرة مكة، لؤلؤة ندواتها، فتاها المدلل، كانت أمه مليئة كثيرة المال، مال أمه بين يديه ينفق منه كيف يشاء، يلبس من الثياب أفخمها وأعلاها ومن النعال أغلاها، يتعطر بأطيب الطيب، فإذا صار في شارع أو سكة من سكك مكة قال الجلوس على قارعة الطريق دون أن ينظر إليه ولا يراه أحدهم: أتى مصعب بن عمير، يعرفونه بريحه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أجمل لمة شعر الرأس ولا أرق ثوبا ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فماذا صنع مصعب بن عمير بهذه النعمة؟ ماذا صنع بالطرف والمال والدعة والسكون والثراء؟ سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، فدخل إليه في دار الأرقم وأسلم إسلاما سابقا، فكان من السابقين للإسلام. خبأ قومه، خبأ خبره عن قومه وأمه، حتى علمت أمه فحبسته وعذبته حتى تمكن من الفرار، فخرج مهاجرا مع من هاجر في هجرة الحبشة الأولى، ثم عاد إلى مكة فخرج قبل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فكان أول سفير في الإسلام وبهذا لقب. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، رأى أخاه أسيرا يوم بدر فقال لمن أسره: أشدد يديك به فإن أمه ذات متاع. قال: يا أخي هذه وساطك بي؟ قال: لست لك بأخ، هو أخي دونك. جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد بدرا، فكان الجهاد سابق والهجرة سابقة والإسلام سابق. جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الرحمن بن عوف بعد موت مصعب بسنوات وقد قدم إليه طعام وفتح الله عليه الدنيا، فرده وكان صائما وبكى بكاء حارا وقال: لقد مات مصعب بن عمير يوم مات وهو خير مني، فما وجدنا ما نكفنه فيه إلا بردة الذي كان يلبس من الثياب أفقمها وأعلاها، إلا بردة إن غطينا بها رأسه انكشفت قدماه، وإن غطينا بها قدمين انكشفت رأسه. خشينا خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا، خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم ولا أعقب بمزيد كلام، وإنما أطالبكم أن تنظروا ماذا لدينا وماذا لديهم، حتى كانوا سادة الأرض وحتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كتاب الله عز وجل الذي أخذوا منه وبه بيننا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حية بيننا، لكنهم على ما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ما فيها ويعملون ما فيها، لا يتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها. قال: فقالوا: فاجتمع لنا العلم والعمل جميعا، فاجتمع لنا العلم والعمل جميعا. انظر إلى جيل يسارع بأكمله في طاعة الله عز وجل، تدليلا على قول أبي عبد الرحمن السلمي لما نزلت آيات تحريم الخمر، قال: أنس كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، فنادى مناد في الخارج فقال: أبو طلحة اخرج فانظر بماذا ينادي المنادي. قال: فخرجت فإذا به ينادي: ألا وإن الخمر قد حرمت، ألا وإن سكك المدينة ملئت خمرا. قال أنس فقال طلحة: فدخلت فأخبرته، فقال أبو طلحة: اخرج أنس فأهرقها، اخرج أنس فأهرقها، لا حاجة لنا فيها، إنما الحاجة كل الحاجة فيما عند الله عز وجل. قال أنس: فظلت شوارع المدينة تنضح برائحة الخمر ولونه إذا أمطرت السماء لسنوات لسنوات من كثرة ما أريق فيها من الخمر. بل انظر إلى النساء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين تنزل آيات الحجاب، يقول الراوي: نزل الحكم بعد العشاء الآخرة، فيقول: خرج نساء الأنصار لصلاة الفجر مترفعات بمرطهن عليهن كأن على رؤوسهن الغربان، عليهن أكسية سود يلبسنها. استجابة استجابة استجابة، بل ومداومة بعد هذه الاستجابة، ذلك طريق الخلاص. لا أريد أن أطيل عليكم، لكنه جيل منشود، جيل نرجو الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا جيلا على وجه الأرض، ألا فلا يقصر شاب ولا كهل ولا رجل ولا شيخ في مسؤوليته، فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن عمله، عن ساعات عمره، عن سعيه وكده وتعبه.